إنشاء الجيش الإسرائيلي. هذا بعدها إسرائيل ما قامت. انظروا المخطط البريطاني كيف يطبخ. وفي 11/11 أنشأت بريطانيا محاكم التفتيش العسكرية البريطانية، تفتش البيوت، أي قطعة سلاح ينسف البيت ويقتل الشباب الذين في البيت. واشتعل الجهاد وبدأت العمليات من الطرفين، وازداد الأمر في عام 1938 بعمليات ضخمة جدا، وجاءت بريطانيا بمزيد من التعزيزات، فلم تستطيع هذه التعزيزات أن تحمي بريطانيا، فجاءت بقوات من بريطانيا وجاءت بقوات بريطانية من مصر، وبدأت عملية ضخمة بريطانية لمحاولة قمع الثورة الفلسطينية الكبرى. وظلت عمليات ليلية يقوم بها الهجانة والجنود البريطانيين ضد القوى الفلسطينية لقتل أي شاب فلسطيني. وقام الضابط الكابتن البريطاني الصهيوني أونجت بتنظيم هذه الوحدات الليلية، وبدأت عمليات اغتيال متكررة من قبل الإنجليز ومن قبل الإرجون على الأسواق. في الأسواق يفجروا القنابل في أسواق الفلسطينية، فقام الفلسطينيون بالرد في الأسواق اليهودية وفي المعسكرات الإنجليزية وفي المستعمرات اليهودية، واشتعلت الثورة الكبرى. بريطانيا ما استطاعت أن تصمد أمام هذا، فطلبت المزيد من المهاجرين اليهود، وطلبت التمويل من المنظمات اليهودية، وبدأ التمويل والتسليح الرسمي للمنظمات اليهودية. وظلت المعارك بين الطرفين، وكان عام 1938 عام قمة الثورة، وارتفع عدد العمليات إلى 5708 عمليات يشنها الفلسطينيون ضد الإنجليز وضد اليهود، وارتفع عدد المجاهدين عند كتائب عز الدين القسام وكتائب عبد القادر الحسيني إلى ما تجاوز 10,000 مجاهد. وتحرك الشعب الفلسطيني كله، تحرك مع هذا الجهاد العظيم. وصل عدد القتلى والجرحى الإنجليز إلى أكثر من 10,000 قتيل وجريح، وعدد قتلى اليهود أقل من 10,000 بقليل، بينما وصل عدد شهداء فلسطين في عام 1938 إلى أكثر من 12,000 شهيد فلسطيني، وأكثرهم ليس على يد اليهود وإنما بيد الإنجليز. وتحرك الجيش الإنجليزي بكامله الآن في فلسطين، 42,000 جندي يسندهم 20,000 شرطي مع 18,000 من حرس المستعمرات مع ما يزيد عن 60,000 يهودي. وبدأت عمليات تمشيط كاملة لفلسطين حتى وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 50,000 معتقل غير 12,000 الذين قتلوا. ونسفت بريطانيا 5,000 منزل فلسطيني. إذن معركة بين شعب أعزل وبريطانيا أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، بمساندة يهودية وصهيونية عالمية، وبمشهد من العالم، وبتفرج كامل من الدول العربية. لم ترسل الدول العربية جندي واحد لمساندة فلسطين. وأنشأت بريطانيا بخبثها العظيم فصائل باسم فصائل السلام الفلسطينية، أقنعت مجموعة من أهل فلسطين أن الثورة لا فائدة منها، وكيف ستواجهون أعظم دولة في العالم، فالحل هو بالسلام. فقامت مجموعة من الفلسطينيين باسم فصائل السلام تدعو للسلام مع بريطانيا واليهود، وتهاجم أمين الحسيني وتهاجم عبد القادر الحسيني وقوات القسام، وتدعو لتهدئة الأوضاع. لكن الشعب الفلسطيني لم تنطلي عليه هذه الخدعة، فاستمر في جهاده العظيم، واستمر عام 1939 عام جهاد، واشتعلت العمليات في فلسطين، اشتعلت العمليات بمعدلات ضخمة جدا، ومزيد من القتلى من الجهتين والشهداء من الفلسطينيين يسقطون. في بداية عام 1939 بريطانيا لما رأت أن الأمر بدأ يخرج من يدها، شوف سبحان الله، مهما بلغت قوة الدول لا تستطيع أن تواجه الشعوب. إذا الشعب ثار وأصر وقدم التضحيات ولم يستسلم، اقرأوا التاريخ، لا يمكن إلا أن تستسلم الحكومات الدكتاتورية له. تجد هذا في إيران، كيف سقط شاه إيران، وتجد هذا في كل مكان عندما تقوم الثورات، تجد هذا، بس بشرط أن تستمر الثورة بلا توقف وتقدم تضحيات بلا تردد. لما رأت بريطانيا أن الثورة الآن استمرت، دخلت في عامها الرابع من 36، من 35 بدأها القسام، 36 37 38 الآن دخلوا في العام الخامس، فقامت بحركة سياسية لمحاولة تخفيف الثورة. خبث بريطانيا، أنا لما قلت لكم في الدرس الأول بريطانيا أخبث دولة مرت على التاريخ البشري، انظروا ماذا أعلنت بريطانيا في شهر 2 1939، أعلنت بريطانيا إلغاء مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين وإبقاء فلسطين دولة واحدة موحدة، وأعلنت الإفراج عن قادة الثورات الماضية الذين نفوا إلى جزر سيشل بشرط ألا يعودوا إلى فلسطين، ثم أعلنت عن مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بحضور الوفود العربية، دول العربية والقيادات الفلسطينية وقيادات يهودية، وفعلا عقد هذا المؤتمر لكنه فشل. لكن أمام هذه التحركات بدأت الثورة تهدأ قليلا، ثم لما وجدت بريطانيا أن سياستها بدأت تثمر، أن العرب ما زالوا قابلين للخداع، فقامت في شهر 5 1939 بالإعلان أنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية، والإعلان على إلغاء وعد بلفور، واستمرت تسحق أي عمل جهادي. ثم لما وجدت أن العرب والفلسطينيين بدأوا يستجيبون لمثل هذا الخداع، في نفس هذا الشهر أعلنت أنها تنوي إنشاء دولة فلسطينية موحدة، ما في تقسيم، دولة فلسطينية موحدة يقودها الفلسطينيون خلال 10 سنوات، وأن الهجرة ستحد، هذه المطالب الفلسطينية الآن، ماذا تريدون؟ نحن نستجيب، ستحد الهجرة الفلسطينية خلال 5 سنوات القادمة، ولن تزيد في خلال 5 سنوات عن 75,000 يهودي، وبعد ذلك لن يسمح لليهود بالدخول إلا بإذن العرب. فهدأت الثورة أكثر، فأعلنت بريطانيا أنها ستمنع بيع الأراضي لليهود بعد 5 سنوات. فتحت هذه الإعلانات المتكررة هدأت الثورة، لكن أعلن اليهود رفضهم لهذه الثورة وأنهم مصرين على إقامة وطن قومي يهودي لهم. اليهود هم الذين خربوا المخطط البريطاني. فلما رأى العرب أن اليهود يرفضون هذا الأمر وتوقعوا أن بريطانيا ستستجيب لليهود، أعلنوا رفضهم للمشروع البريطاني وشكهم في النوايا اليهودية، وطلبوا من بريطانيا أن تظهر نواياها بالإعلان عن إفراج عن جميع المعتقلين، السماح لثوار فلسطين بالعودة إلى فلسطين، والسماح لأمين الحسيني أن يعود لفلسطين، إذا كنتم جادين تفعلوا هذا. فبريطانيا ماذا فعلت؟ في 17/5 قام وزير المستعمرات البريطاني مالكوم ماكدونالد بطرح مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وبشرط أن هذا لن يتحقق إلا بعد 10 سنوات من السماح باستمرار الهجرة اليهودية، فاليهود استفزوا أكثر، هم ما يعني رغم كل التخطيط الذي بينهم خشوا أيضا من النوايا البريطانية. فعندها قامت المنظمات العسكرية اليهودية بالاغتيالات على الفلسطينيين لتشعل الأمر وتجعل بريطانيا أمام الأمر الواقع. ودعت منظمة الأرغون اليهودية بالدعوى أنهم إقامة دولة يهودية لن يكون على يد الإنجليز ولن يكون خيار إنجليزي، وإنما سيتحقق بأرض الواقع بالقوة اليهودية، ودعت للاستيلاء على فلسطين بالقوة. الآن اليهود وصلوا من القوة أنهم ما عادوا يلتفتوا حتى لبريطانيا. وفي هذا العام بريطانيا بدأت تتفاوض مع الأرغون، هدوا أمركم، العملية كلها تكتيكات. فالأرغون بدأت تهدئ اللعب، فلما بدأت تهدئ انشقت مجموعة من الأرغون، انظروا التطرف اليهودي، وأسست عصبة شتيرن بقيادة إبراهام شتيرن، انشقوا من الأرغون احتجاجا على المشروع البريطاني، ودعت منظمة شتيرن لشن حرب ضد الإنجليز في فلسطين، أنه الخيار ليس لبريطانيا، هي التي تقرر متى يقام وطن لليهود، نحن الذين سنقرر متى يكون قيام وطن لليهود. في هذه الأثناء بينما هذه الأمور تشتعل في فلسطين، إذ يشتعل العالم كله عندما تحركت ألمانيا وأشعلت الحرب العالمية الثانية بقيادة هتلر، وبدأت تكتسح أوروبا بلدا تلو بلد، وبدأ الأوروبيون ينهارون أمام النازيين، وسقطت تشيكوسلوفاكيا وسقطت عدة دول أخرى وسقطت فرنسا، وشعرت بريطانيا بالخطر الذي يهددها، فأعلنت التصدي للألمان وطالبت دول العالم وبالذات أمريكا بالوقوف معها، وبدأت القوات الألمانية تقصف لندن بالطائرات، وبدأت تقصف القوات العسكرية البريطانية في أوروبا وفي بريطانيا في داخل الجزيرة الإنجليزية نفسها، وأعلنت إيطاليا انضمامها للألمان، ماسوليني انضم إلى هتلر النازي، وأعلنت روسيا انضمامها للإنجليز، واشتعل العالم. ثم دخلت اليابان الحرب وانضمت لألمانيا، وتحت الهجوم الياباني على بيرل هاربر